بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة القبرصية: ثم المسيح صلوات الله عليه لم يأمر بجهاد، لا سيما بجهاد الأمة، لا سيما بجهاد الأمة الحنيفية ولا الحواريون بعده. وهذا معلوم أن المسيح عليه السلام لم يأمر الحواريين بقتال، ولا قاتلوهم ولا الذين بعدهم إلى أكثر من 3 قرون، وإنما الذي قاتل على النصرانية كان قسطنطين ومن بعده، أما قبل ذلك ف3 قرون لم يحمل أحد من أهل هذه الملة سيفا، ولا أظهروا أن المسيح أمرهم بذلك، ولا عندهم نقل في الإنجيل عن المسيح أنهم أمروا بذلك، وبالتالي فقتالهم في الحقيقة مخالف لاعتقادهم، وإنما هم يقاتلون من أجل الدنيا ومن أجل العصبية الجاهلية. لذلك يذكر له شيخ الإسلام ما يحذره به مما فعل بعض رعيته من قتال المسلمين وأخذ أسرى منهم بالغدر، أن يؤمنوهم ثم يغدرون بهم ويأخذونهم أسرى يبيعونهم. قال: فيا أيها الملك كيف تستحل سفك الدماء وسبي الحريم وأخذ الأموال بغير حجة من الله ورسله؟ ثم أما يعلم الملك أن بديارنا من النصارى أهل الذمة والأمان ما لا يحصي عددهم إلا الله، ومعاملتنا فيهم معروفة، فكيف يعاملون أسر المسلمين بهذه المعاملات التي لا يرضى بها ذو مروءة ولا ذو دين؟ يقول: لست أقول عن الملك وأهل بيته ولا إخوته، فإن أبا العباس شاكر للملك ولأهل بيته كثيرا. يقصد بذلك أبو العباس المقدسي الذي قابل السرجوان وذكر من لطفه به ورفقه وإقباله عليه ومحبة العلم والمذاكرة بحث عن الدليل. فهو يذكر بالإنصاف أنه زعيم ورئيس الذين قتلوا وأخذوا الحريم، ومع ذلك ينصفه فيقول: لست أقول ذلك عن الملك وأهل بيته وإخوته، وإنما يتكلم عن الرعية، ولكن هو مسؤول عنهم، ولذلك يذكره بهذا الأمر. هذا من غاية الإنصاف، أنه وإن كان هو مسؤولا عنهم إلا أنه يذكر كل واحد بصفته ويذكر كل واحد بفعله. قال: لست أقول عن الملك وأهل بيته ولا إخوته، فإن أبا العباس شاكر للملك ولأهل بيته كثيرا، معترفا بما فعلوه معه من الخير. هذا الإنصاف من أعظم أسباب الهداية، ومن أعظم أسباب توقف كثير من الظالمين عن الظلم. وأما أن لا يرد من المسلمين إنصافا إذا فعل خيرا، فإن ذلك يدفعه إلى مزيد من العدوان. وهذه مسألة يعني من فقه السياسة الشرعية، أن كثيرا من الظلمة وأصحاب الملك والرئاسة والجاه ربما ازدادوا ظلما وفسادا بسبب معاملة كثير من الناس لهم بما يستخرج أضغانهم. ولا بد أن نعلم أن الإنصاف والشهادة لصاحب الحق بحقه وصاحب الفضل بفضله، ولو كان كافرا مما يقلل الظلم ويمنع الفساد الكثير. قال: وإنما أقول عن عموم الرعية، أليس الأسرى في رعية الملك؟ أليست عهود المسيح وسائر الأنبياء توصي بالبر والإحسان؟ فأين ذلك؟ يستخرج ما فيه من الخير من أجل مصلحة أسرى المسلمين الذين كانوا عنده. قال: ثم إن كثيرا منهم إنما أخذوا غدرا، والغدر حرام في جميع الملل والشرائع والسياسات، فكيف تستحلون أن تستولوا على من أخذ غدرا؟ أفتأمنون مع هذا أن يقابلكم المسلمون ببعض هذا وتكونون مغدورين؟ والله ناصرهم ومعينهم لا سيما في هذه الأوقات. وشرع في تخويفه بأن من المسلمين من قد يقابل هذا الغد بمعاملة بالمثل، مع أنه لا يحل لنا أن نغدر وقد أعطينا الأمان حتى ولو كان لمن غدر بنا. وذلك أن الغدر قد حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلو أن ملكا من الملوك عدوا من الأعداء كافرا من الكفار غدر بالمسلمين ثم عاهده المسلمون وأمنوه، لم يجز لهم أن يغدروا، ولكن هو يخوفه لأن من المسلمين من قد يفعل ذلك، وليس أن هذا مشروع، ولم يقل له سوف نفعل، وإنما قال: أفتأمنون مع هذا أن يقابلكم المسلمون ببعض هذا وتكونون مغدورين؟ والله ناصرهم ومعينهم، لأن إذا يعني وقع نزاع بين ظالم وظالم، وأحد الظالمين وظالم ظلما أكبر مشرك بالله، والآخر دونه ولم يظلم ابتداء، فإنه يكون أولى بالعون والنصرة من الله، كما أن الله ناصر الروم على الفرس لأن عندهم من الاقتراب من دعوة الأنبياء أكثر مما عند الفرس عباد النيران. قال: والأمة قد امتدت للجهاد، لأنه من الترهيب يستعمله أيضا، الأمة قد حيت فيها روح الجهاد. والأمة قد امتدت للجهاد واستعدت للجلاد، ورغب الصالحون وأولياء الرحمن في طاعته، بعد حث العلماء للأمة على الجهاد تحرك كثير من أهل العلم والفضل والعبادة والصالحين، ودخلوا في قتال هؤلاء الصليبيين والتتار، تارة هؤلاء وتارة هؤلاء. قال: ورغب الصالحون وأولياء الرحمن في طاعته، وقد تولى الثغور الساحلية أمراء ذو بأس شديد، وقد ظهر بعض أثرهم وهم في الزياد. ثم عند المسلمين من الرجال الفداوية الذين يغتالون الملوك في فروشها وعلى أفراسها، من قد بلغ الملك خبرهم. تهديد من نوع آخر، إن في فدائيين يمكن أن يقوموا بعمليات اغتيال لمن غدر. قال: قديما وحديثا، وفيهم الصالحون الذين لا يرد الله دعواتهم، يخوفه بأن الله ينتقم ممن دعا عليه المسلمون. فيهم الصالحون الذين لا يرد الله دعواتهم ولا يخيب طلباتهم، الذين يغضب الرب لغضبهم ويرضى لرضاهم، كما قال أبو بكر رضي الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر عندما وقع بينه وبين بعض فقراء المهاجرين نوع من الاختلاف والمعاتبة في شأن أبي سفيان، فقال: يا أبا بكر، إن كنت قد أغضبتهم فقد أغضبت ربك. فالله يغضب لغضب أوليائه. بالنسبة للفداوية الذين يغتالون الملوك، شرط ذلك أن يكون هؤلاء ممن لا عهد لهم، كمن نقض العهد وغدر هؤلاء الملوك، وأن لا يدخل بلادهم بأمان، فإن الأمان نوع من العهد الشخصي بين يعني من دخل بلاد الكفار بأمان منهم فإنه عقد بينه وبينهم على الأمان. فشرط أن يقوم هؤلاء بقتل هؤلاء الملوك ما ذكرنا، والله أعلم. أما من دخل أرض الكفر ولو كانت قبل ذلك أرض إسلام لم يدخلها إلا بأمان وعهد فلا يجوز نقض العهد. فمكة كانت أصلا دار إسلام، ودخلها النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى العهد في عمرة القضية، ولم يكسر الأصنام التي كانت حول الكعبة، ولم يستحل مالا ولا دما أثناء ولوده والتزامه بذلك العهد. مكة في أصل نشأتها إيه؟ من أسسها سيدنا إبراهيم عليه السلام، وظلت 10 قرون على التوحيد بعد إسماعيل عليه السلام، فهي أصلا دار إسلام. تحولت إلى دار كفر إمتى؟ لما بث الشرك في العرب عمرو بن لحي، وظلت إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت في زمن بعثته عليه الصلاة والسلام دار كفر إلى أن فتحت. هذا هو المقصود، إن في مكة، عشان أقول لو واحد هيخش إسرائيل هيخش فلسطين دلوقتي بس يخشها بتأشيرة من اليهود، انت عايز تخشها تعمل حاجة تبقى خشها عافية لو انت عندك قدرة على ان تدخلها عنوة، لكن ان تدخلها دول هم دول واخدين بلدنا. الاندلس كانت دار اسلام، لكن اذا انت دخلتها بامان يبقى لا يجوز لك ان تغدر ولا ان تنقض العهد. وان كانت اصلا دار اسلام تحولت الى دار كفر. الدليل الذي نذكره ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة في عمرة القضية وهي دار كفر لم ينقض العهد، دخلها بعهد، هي كانت إذ ذاك دار كفر وهي في الأصل دار إسلام. اللي دخل اللي يدخل دار محتلة من الكفار بأمان منهم يبقى يلزمه الوفاء. عايز يدخل عامل حاجة يدخل إيه؟ ما هو مغتصبين الأرض، بس أنت مش عارف تردها وديتهم عهد. ما هو مش المشركين ليسوا أولياء بيت الله الحرام، وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون، يعني الصحابة كانوا هم أصحاب البلد والرسول صلى الله عليه وسلم صاحب البلد، وهم دول أولياء بيت الله الحرام، ولكن لما دخل بعهد وفى بالعهد. لكن لا معلش، هي الموضوع الاحتياج، ربنا بيقول وما كانوا اولياء، اذا هم دول وما ينفعش يستنوا اصلا ده المفروض. ولكن كما ذكرنا هو العبره مش من متولد على الارض دي ولا لا، العبره باستحقاقه ان يكون فيها، وهو على شركه لا يستحق ان يكون فيها. قال وهؤلاء التتار مع كثرتهم وانتسابهم إلى المسلمين لما غضب المسلمون عليهم أحاط بهم من البلاء ما يعظم عن الوصف. فكيف يحسن أيها الملك بقوم يجاورون المسلمين من أكثر الجهات أن يعاملوهم هذه المعاملة التي لا يرضاها عاقل ولا مسلم ولا معاهد، المعاملة اللي هي فيها سفك الدماء وسبي الحريم وأخذ الأموال بغير حجة. قال هذا وأنت تعلم أن المسلمين لا ذنب لهم أصلا، بل هم المحمودون على ما فعلوه، فإن الذي أطبقت العقلاء على الإقرار بفضله هو دينهم، حتى الفلاسفة أجمعوا على أنه لم يطرق العالم دين أفضل من هذا الدين، فقد قامت البراهين على وجوب متابعته. ثم هذه البلاد ما زالت بأيديهم الساحل، ثم هذه البلاد ما زالت بعيد المسلمين. الساحل بعد تحرير صلاح الدين لعامة مدن ساحل الشام. قال بل وقبرص أيضا ما أخذت منهم إلا من أقل من 300 سنة، يعني تقريبا في القرن الرابع الهجري قبرص فتحت من أيام الصحابة رضي الله عنهم. قال وقد وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يزالوا ظاهرين إلى يوم القيامة، فما يؤمن الملك أن هؤلاء الأسرى المظلومين ببلدته ينتقم لهم رب العباد والبلاد؟ ما يؤمنه يعني ما يجعله أمنا، إيه استفهام إنكاري، يعني لا تأمن أن ينتقم الله لهم فيأخذ من ظلمهم. يقول كما ينتقم لغيرهم. وما يؤمنه أن تأخذ المسلمين حمية إسلامهم فينالوا منها ما نالوه من غيرهم، ينالوا من قبرص. ونحن إذا رأينا من الملك وأصحابه ما يصلح عاملناهم بالحسنى، وإلا فمن بغي عليه لينصرنه الله. قال وأنت تعلم أن ذلك من أيسر الأمور على المسلمين، وأنا ما غرض الساعة إلا مخاطبتكم بالتي هي أحسن، والمعاونة على النظر في العلم واتباع الحق وفعل ما يجب. فإن كان عند الملك من يثق بعقله ودينه فليبحث معه عن أصول العلم وحقائق الإيمان، ولا يرضى أن يكون من هؤلاء النصارى المقلدين الذين لا يسمعون ولا يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قال فإن كان عند الملك من يثق بعقله ودينه فليبحث معه عن أصول العلم وحقائق الأديان، ليعرف حقيقة هذا الدين، دين الإسلام، بالنسبة إلى غيره من الانحرافات التي وقعت في دين النصراني. قال ولا يرضى أن يكون من هؤلاء النصارى المقلدين الذين لا يسمعون ولا يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وأصل ذلك أن تستعين بالله وتسأله الهداية وتقول اللهم أرني الحق حقا وأعني على اتباعه، وأرني الباطل باطلا وأعني على اجتنابه، ولا تجعله مشتبها علي فأتبع الهوى فأضل، وقل اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. عاد إلى الترغيب بعد الترهيب، وإلى الدعوة إلى أصل الدين. شيخ الإسلام عنده من الهمة العالية، ليس فقط يريد الدفع عن أسرى المسلمين والتخفيف عنهم، بل يطمع أن يدخل الملك النصراني في الإسلام ويرغبه في ذلك بكل طريق. قال والكتاب لا يحتمل البسط أكثر من هذا، كتاب لها الرسالة بعده. لكن أنا ما أريد للملك إلا ما ينفعه في الدنيا والآخرة، يعني الهداية لهذا الدين، وهما شيئان، أحدهما له خاصة وهو معرفته بالعلم والدين وانكشاف الحق وزوال الشبهة وعبادة الله كما أمر، فهذا خير له من ملك الدنيا بحذافيرها. هذا يعني أدلته أكثر من تحصى. يقول وهو الذي بعث به المسيح وعلمه الحواريين. الثاني وهو شيئان، أن يعرف الملك الدين الحق ويعبد الله. الثاني له وللمسلمين، وهو مساعدته للأسرى الذين في بلاده وإحسانه إليهم وأمر رعيته بالإحسان إليهم والمعاونة لنا على خلاصهم، فإن في الإساءة إليهم دركا على الملك في دينه ودين الله تعالى، ودركا من جهة المسلمين، وفي المعاونة على خلاصهم حسنة له في دينه ودين الله تعالى وعند المسلمين. وكان المسيح أعظم الناس توصية بذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله.